الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما بقي من الكلام وهو جواز دفع السحر بالسحر موجل ولا، فذكر أن جوازه يمكن إما ببركة الأصل وإما ببركة الأدلة، يعني لو بالدليل أحسنت. بالأصل إذا قلنا الروايات الواردة في كفر الساحر، حرمة السحر، هذه منصرفة لمن؟ إلى ما كانت مضرة، مو إلى دفع الضرر بضرر السحر. فحينئذ راح يكون المورد وهو مورد دفع السحر بالسحر خالي من الروايات، مو كله لا، لأن ذيك الروايات انصرفت إلى أحسنت عليكم السلام. فحينئذ نبقى بلا دليل اجتهادي، نستعين في حلحلة الموقف إلى الأصل العملي، والأصل العملي الحمد لله هو البراءة أو قل الإباحة. جيد. وإذا ما أمكننا إجراء الأصل، ما أمكننا إجراء الأصل لأن صعب علينا صار أن نقول بانصراف تلك الأدلة، يعني تلك الأدلة بنظرك الشريف كانت مطلقة تعم حتى دفع السحر بالسحر. يقول لك سحر خلص خط أحمر. عندنا روايات تقول حلحلة السحر ليست فتصير مقيدة إلى تلك. واضح المطلب لولا أطبق؟ فقط هذان السطران الأولان أطبق، لأن احنا قرينا رواية، أي فقط هذان السطران أطبقهن عليكم السلام عليكم السلام حتى المطلب واضح. بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر. قول يعني حل السحر بالسحر، التفتوا. ويمكن أن يستدل له مضافا إلى الأصل، لكن الأصل وهو البراءة أو القاعدة الحلية متى يتمسك بها؟ إذا فقدت. خب عندنا دليل يقول حرام السحر، قلنا ينصرف علما أحسنت ما إذا كان، لذا قال مضافا إلى الأصل، لكن الأصل شو وقت يمكن التمسك به؟ بعد دعوى انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجع شرعا، وموردنا من الأغراض المقصودة الراجعة شرعا ندفع به ضرر سحر. خب مضافا إلى الأصل ماذا؟ الأخبار، مو هكذا؟ الأخبار ذكرنا روايتين، الرواية الثالثة ومنها ما عن العسكري عن آبائه عليكم السلام في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال كان بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحرة، قد كثرت السحرة والمموهون، فبعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحر أو ما يسحر به السحر. شو يسموه هذا؟ شو يسموه؟ ما ادري اصطلاح اكو شو اسمه في كل هذا. شلون السم يدفع بمن؟ بالدواء اللي هو قد يكون سما. اي على كل حال علم طريق لدفع سحر السحرة. خب ذاك الطريق هم ايضا سحر. اي قال وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم. فتلقاه النبي عن الملكين، الملكان جاءوا بالتعليمات، النبي هم أخذ هذه التعليمات لمن وصل إلى الناس وحذرهم أن لا تستفيدون من عند في الحرام في الإضرار في السحر. لا تسحرون الناس، ادفعوا السحر السحر به. فقط علاجي شي يقولون ما أدري شي يقولون، وقائي علاجي ما أدري. قال فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله، وأمرهم النبي أمر الناس أن يقضوا به على السحر وأن يبطلوه، يبطلوا السحر الموجود، ونهاهم عن أن يسحروا به الناس. وهذا كما يقال إن السم ما هو، يعني وهذا كما يبين أن هذا سم ولا تستعمله في شنو تقتل ناس، عالج به المسموم. وهذا كما يقال إن السم ما هو، يعني يبين ما هو السم يشخص، وأن ما يدفع به غائلة السم ما هو العلاج. ثم يقال للمتعلم هذا السم فمن رأيته مسموما سما فادفع غائلته بهذا ولا تقتل بالسم. إلى أن قال وما يعلمان الملكان من أحد ذلك السحر وإبطاء السحر به السحر المقابل حتى يقولا للمتعلم إنما نحن فتنة، لأن تتعلمون من عندنا شيء يمكن استخدامه في الحلال ويمكن استخدامه في شلون التلفزيون والإنترنت والما أدري بعد الستلايت والكذا، هذه آلات مشتركة يمكن صرفها في الحرام يمكن صرفها، فهي فتنة إذن، لأن توسوس للإنسان في ساعة ولحظة من اللحظات أن يستفيد منها في مجال الحرام والعياذ بالله. قال فمن رأيت بلي، وامتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم يسحرون الناس، فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك تحيي، حتى يصير بعد هذا خروج عن الدين، لأن الناس أقل شيء لما يشوفون فرد شيء خلاف المتعارف ما حاط عقله أمام عينه، كثير من الناس حاط عقله وراء عينه رأسا يقول هذا خلص هذا صار رأيه، إلى أن يعتقدوا أنك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن ذلك كفر. إلى أن قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأنهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلموا ما يضر بدينهم ولا ينفعهم، لأن يضر الناس فراح يضر دينهم. الحديث إلى آخر الحديث. هذه هم رواية تدل على أن دفع السحر بالسحر أمر جائز. فإذا إلى الآن رواية الاحتجاج أو رواية الكافي اللي نقلها دخل عيسى، وهذه الرواية المحكية عن المروية عن الإمام العسكري سلام الله عليه. فإذا أنت حتى تكتب بالرسالة العملية مالتك يجوز دفع السحر بالسحر، يجوز حل السحر بالسحر، يكفيك الأصل العملي وهو أصالة الإباحة بعد أن صرفت الروايات الدالة على حرمة السحر، صرفت المن السحر المضر، يعني يقول السحر الابتدائي مو السحر الدفاعي يسميه. مضافا إلى ذلك عندك روايات أصلا تدل على جواز السحر الدفاعي، واضح له لا نمشي. أصحاب الشرائع كان الشرائع السابق كذا أنه والله خدم باب الإمام ذكر ذلك ولم يعلق عليه يعني هذا الباب. هذا بعدين إشارة خفية الشيخ الأنصاري يجيبها بعد شوي يجيبها. وفي رواية رابعة، وفي رواية علي بن محمد بن الجهم عن مولانا الرضا سلام الله عليه في حديث قال وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علم الناس السحر، علماهم الغرض الشريف كان ليتحرزوا بهذا السحر المعلم عن سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم، وما علم أحدا من ذلك حتى ألقى عليه الحجة، قال له ما علم من أحدا من ذلك شيئا حتى قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر قوم كيف باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه يعني فكفر قوم باستعمالهم السحر في السحر الابتدائي سوى، وجعلوا يفرقون بين بما تعلموه بين المرء وزوجه، سحرون بين الزوج والزوجة. قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بعلمه، يعني كان يعلم بأنهم سوف يضرون، امتحان. هذه أربع روايات، اتضح المطلب؟ تريد بعد فرد شيء؟ استصار إذن دليلنا شنو؟ الأصل والروايات. تريد بعد؟ قال هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر إرادة من يخشى ضرره كما اعترف به بعض الأساطين. العبارة واضحة لو لا؟ ما أدحكي، واضحة لو لا؟ خب أقول قربة إلى الله تعالى، ذنيت السطرين اللي قريناهن أول البحث أرجع لهن. إش قال هناك؟ ويمكن أن يستدل. إش قال؟ إش وقت الأصل تأخذ به؟ انصراف من؟ زين؟ إلى غير ما قصد به غرض راجح، يعني إلى غير صورة الإضرار، مو هيك لولا؟ لولا فقط إلى غرض لازم أكو، مو فقط إضرار ما أكو. لا فوق عدم الإضرار أكو نفع عمات، هذا بعيد أظن، مو المقصود هذا. يقول لك يعني بعد انصراف الأدلة عن شنو؟ إطلاق ما بيها، لما إطلاق ما بيها يعم هذا المورد نتمسك بال أصل، مو هذا المقصود كان لولا؟ هاي الحكاية اللي جاها شنو اللي يجعلها كأنه دليل ثالث، هذا كله مضافا إلى هذا غير ذاك لو نفس ذاك غيره. ها غيره يعني شنو؟ شو تريد تسوي هنا؟ الذي يستعمله يعني دائما في الأضرار. أي شنو دليلك الثالث؟ قل لي يلا، قل لي دليلك الثالث شنو؟ أصل عملي لو لا؟ قل لي غير مو أصيل، كأنت إذا قلت على أنه ظاهر أخبار الساحر منصرف عن هذه، يراد بها غير من يخشى ضرره، يخاف ضرره، يعني منصرف عن هذه، فلازم تتمسك بالأصل. مجرد أن تلك الأدلة مشم لها هذا مو دليل على الجواز، لازم تتمسك، يعني إذا ماكو دليل على النجاسة إذن هو طاهر، لو لازم أتمسك بأصالة الطهارة. ها؟ ولازم أتمسك بأصل الطهارة. فهذا الفرق بيناتهم شنو السبب؟ لا تجيب لي فرق شنو كلمة هناك قالها هتش هنا، هذا مو جوهر، أنا أكو فرق له لا. كأنه هنا شاهد فقط. ها؟ شنو؟ شاهد أو مؤيد لكلامه فقط. يعني شنو؟ جاي يقول هذا كله مضافا إلى، يعني دليل جاي يجعله شنو؟ شنو بعد شاهد شنو؟ إذا مقصودكم يعني شاهد مو دليل، لا دليل مضافا إلى. الحاصل هذا تأملوا به، احنا ما عدنا عجلة، إي. إلى غد همات أكو، إي. شوفوا شنو فرد شيء جديد لو لا هو نفسه. لا واقعا مو أنه، إي. خب كما اعترف به بعض الأساطين، اعترف بأن أخبار الساحر منصرفة لمن؟ إيه من يخاف ضرره، يعني السحر قول الابتدائي، مو السحر العلاجي الدفاعي. واستقرب لذلك، هذا بعض الأساطين اعترف بهذا بأن الأخبار، ولأجل انصراف هذه الأخبار أو ظهور، سوى عبر ما عبر انصراف، ظهور هذه الأخبار في من يخاف ضرره، اش ذكر؟ استقرب جواز الحل به، قال يجوز الحل به لأنه حينئذ هذا لا يخشى ضرره. هذا مو مورد الروايات اللي قالت حرام، لأن الحرام يا حصة من يخشى، يعني السحر الابتدائي عبرنا مول. خب واستقرب لذلك جواز الحل به بعد أن نسبه إلى جواز الحل، نسبه علماً إلى كثير، ما راد بس واحدة بالساحة، لكن شويون إذا تراجع كلمات القوم الشاهد أكو فطاحل من الفقهاء حرموا حتى هذا السحر الدفاعي، قالوا حل السحر بالسحر، شنو السحر هو لو لا، إذا سحر حرام خلص منعوا حتى عن هذا. واضح واضح يابا مولانا أجلتنا، شلون تقولون هذا حرام والحال قرينا لكم روايات قالت ما يضر، أو توجد روايات أنتم هم تقبلوها تدل على جواز حل السحر بالسحر، شلون هذا جاء حملوها تلك الروايات مو على الحالات العادية، مو مجرد عدم وجود ضرر، لا حملوها على ضرورة، حملوها على صورة ماذا؟ انحصار سبب الحل به، بحيث ماكو علاج آخر، دواء دعاء معجزة، ما يمكن انحصر العلاج بالسحر، لازم تدفع السحر بالسحر حينئذ، أما إذا بالصدقة وبالدعاء وبالتقدر شنو بطريق آخر، مثلا تذهب وتلقي القابض على الساحر، ساهي من عندي تلقي القابض، تأخذ لك شرطي بوليس، تذهب تلقي القابض على الساحر وهو شنو ما أدري عنده ذيك الخرقة الكذا اللي مسويه، ما أدري بناء على أن السحر هو مؤثر، ذاك يزيد هذا بعد ما توصل النوبة إلى أن يستعمل السحر لدفع ذلك السحر، فقط في حالات ضرورة، في حالات انحصار العلاج ودفع الضرر به. فإذا إلى هنا بعض الأساطين اعترف بأن روايات الساحر وحرمة السحر منصرفة إلى من يخشى ضرره، على ضوء ذلك جوز حل السحر بالسحر، مو فقط هو، ذكر مجموعة من الفقهاء قالوا بجواز حل السحر بالسحر، لكن بالمقابل يوجد آخرون قالوا بحرمة الحل أيضا، مو فقط السحر الابتدائي حرام، الدفاعي هم حرام، موالين مو توجد روايات تجوز ذلك، حملوها على صورة الضرورة وتوقف وانحصار العلاج سحر. قال لكنه مع ذلك كله، إلى هنا قبل ذلك شيخ مهدي شنو؟ إلى هنا الحصيلة أنه جواز الحل، لكن استدراك، لكن مع ذلك كله، يعني مع وجود هذه الأدلة والأصل العملي، مع ذلك تجد فقهاء أفتوا، ومع لكنه مع ذلك كله، مع هذه الأدلة والروايات فقد منع العلامة في غير واحد من كتبه والشهيد رحمه الله في الدروس والفاضل الميسي والشهيد الثاني رحمه الله من حل السحر به يعني بالسحر. ولعلهم قل ماذا منعوا والحال قرأنا ذن الروايات قال ولعلهم حملوا ما دل على الجواز طبيعي إذا كان معتبرا إيه إذا كل مخدوش خوش كل ما سوي مع اعتبار سنده حملوه على حالة الضرورة وانحصار سبب الحل فيه لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية والتعويذات. لا هذا بعد باقي إذا أمكن دفع السحر بمن بالدعاء بعد باقي السحر الدفاعي باقي على الحرمة المانع ما منصرف الأدلة عنه. ولذا لأجل انحصار سبب الحل به في نظرهم لأجل انحصار سبب الحل سبب الحل بالسحر والعلم ذهب جماعة منهم الشهيدان اللي قرأنا ظن أسماءهم والميسي وغيرهم ذهبوا إلمن إلى جواز تعلمه ليتوقع به من السحر ويدفع به دعوى المتنبي وكأنه هذه حالات الضرورة. أحسنت هذه حالات الضرورة دفع دعوى نبي يطلع لنا واحد يدعي أنه نبي وهذا شلون إذا من سحره هذا مشكلة هذا هو يسحرنا أو مثلا شنو يتوقع به السحر اللي ما يمكن علاجه بدعاء وصدقة ودواء وربما خلص هذا إذا تتنفس تنفس إسا شوية تجي إسا دعوة شيخ مهدي حفظه الله قبل قليل هذه روايات الملكين هاروت وماروت هذه أقصى ما تدل على أن السحر دفع السحر بالسحر جائز فيه على أي أساس إحنا نسري إلى زماننا إحنا جاي نبحث الآن الشيخ الأنصاري يثبت بزماننا جائز شيء واجب في زمان شريعة موسى على نبينا واله عليه السلام اثبت أنه الآن هم أيضا القرعة كانت شنو في زمان يونس فساهم فكان من المدحضين تريد تستدل بها الآية على أنه في زماننا أيضا هي مشرعة أو جائزة هذا شلون استدلال هذا بركة من مختصات الشريعة السابقة. قال وربما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت وماروت على جواز ذلك في الشريعة السابقة وحينئذ فلا ينفع في شريعتنا إثبات الجواز في شريعة الشيخ الأنصاري يقول وفيه نظر لأنه السكوت هنا أو تقبل إيه جاي يحكي القصة ولطيف والناس من جمجين في استماع هذه القصة واللي يطلع من ناكش يفهم إذا الإمام ما يردع عنها وما يقول ديروا بالكم ترى هذا الحكي مال الزمان قديم مو مال زمان ذني اتطعمهن بعد على المنبر إيه هو وجه النظر جيد واضح صاير أمشي. ثم الظاهر بقى شيء أخير بعد ونختم به الملف التسخيرات سحر لولا واحد يسخر جن استجير بالله واحد تسخير الإنس فحاصل تسخير الجن تسخير الملك تسخير الحيوان ذني شنو أمر جائز أو حرام تارة يكون الشيخ الأنصاري من حيث الموضوع يقول خو هذا بعد شنو التسخيرات بجميع أقسامها بأقسامها داخل في موضوع السحر مشمول المن للتعاريف المتقدمة احنا ذكرنا عدة تعاريف فيما سبق عن أهل اللغة وعن الفقهاء تعاريف المتقدمة تشمل وسا من باب النموذج مثلا إلا إذا فرد شيء سألت تقول لي قد ما مشمول من التعاريف، وهو ما ذكره العلامة مثلا إنه كلام في ابتداء المسألة لعله يكتب يتكلم به أو يكتبه أو رقي أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو عقله قلبه ما أدري كذا، كذلك صاحب المسالك زاد أو أقسام أو عزائم أو ناف أو عفوا أو عزائم يحدث بسببها ضرر أو يحدث أي يحدث بسببها ضرر على الغير، زاد في الدروس بعد. فتشوف واحد خذ أذن التعاريف من جملة التعاريف اللي ذكرناها ذني زين، تسخير وين سأنا. أنا هذا شلون يشمل هذا العنوان التسخير وكذا، لأن ذولا اشترطوا الضرر وين فيحتاج شوينا كأنه إلى إيضاح. لذا قال وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السحر، هذا كأنه جواب عن إشكال مقدر يصلح. الشهيدان ذكروا دخيل في ماهية السحر شنو هو؟ الإضرار. خبسة تعال تسخير الملائكة وين الإضرار؟ إذا إضرار يصدق حينئذ يصدق أن تسخير الملائكة شنو من أس، أما إذا إضرار ما موجود في تسخير الملائكة فأصلا السحر موضوعا مو شامل للتسخير لتسخير الملائكة. واضح لو لا؟ السيريد الشيخ الأنصاري يبين يجيب عن هذا التوأم بأنه ترى بتسخير الملائكة أم أكو إضرار. إيه قال مع أخذ وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السحري على جميع تعاريفه عفوا في تعريف السحر ذكر أن استخدام الملائكة والجن تسخيرهم من السحر. فهنا قد تقول من هو إذن المتضرر؟ يجاوب هو يقول ولعل وجه دخوله دخول هذا تسخير الجن تسخير الملائكة في السحر تضرر المسخر بتسخيره. الملك جاي يتقيده، الجن جاي يتقيده، فهذا يكون في ضرر فهو سحر. أي أحسنت. فإذن التعريف المأخوذ فيه الإضرار والتأثير يشمل تسخير. يشمل بقية التعريف أقول لك شلون يشمل التسخير أو لا. احنا قلنا داخل تحت كل التعريف وذكرنا لك احنا شنو تعريف العلامة تعريف الشهيدين كذا، بقية التعريف كيف؟ قال وأما سائر التعاريف بقية التعاريف فالظاهر شمولها لها للتسخيرات. استريد من باب نموذج صاحب الإيضاح ابن العلامة فخر الدين ذكر عبارة بها أربعة أقسام موجل ولا طلسمات ونيرانجات عزائم، قال فالظاهر شمولها بقية التعاريف لها للتسخير، وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذه في معقد دعواه الضرورة مو فقط داخل في التعريف الإيضاح، لا ادعى الضرورة على حرمة هذه الأقسام الأربعة، فهذه شاملة حتى للتسخيرات. طبيعي هذا فرع كون التسخيرات واحد من الأقسام لأن هي الضرورة ليه من الدعيات على واحد. خو كيف؟ قال ويدخل لأن الظاهر دخولها في الأقسام والعزائم والنف، لأن ذن ذكرهن أو بعضهن هو صاحب الإيضاح، فلما يدعي الضرورة على حرمتهن وذن داخلات التسخيرات داخلات في النف أو في الأقسام يقسم، فحينئذ يكون ادعاء للضرورة على حرمة التسخير أيضا. واضح هذا؟ بقى فرد شيء جن وملك عرفنا تسخيرهم باعتبار كونهم مضر لهم باعتبار المهم تعاريف القوم تشملهم. تشمل تسخيرات الملائكة والأجنة. أما تسخير الحيوانات هذا شنو؟ شيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول إيه تسخير الحيوان أما هذا مشمول للهذا جيد، خصوصا إذا كان شنو الإنسان، يعني الإنسان هم حيوان إيه سدخل في إيه خصوصا الإنسان. لكن الساعة هذا غريب، لعله هو أنت الحيوان خطية يضربوه كذا، إذا سخره بالعين والأغاتي يمشي الحمار، هذا هو أحسن مما يضرب. مو قلت له لا قد يقال هكذا. فالحاصل يعني غريب من الشيخ رحمة الله، لذا أشكل على الشيخ رحمة الله عليه بأن هذا الإضرار الملحوق بالحيوان جراء السحر إذا زاد على الضرب على الركوب على حمل الأثقال على ذن الأمور اللي يعلم جوازها، حينئذ يمكن أن يقال إيه حرام السحر لإلحاق الضرر الأكثر. أما إذا لا يزيد على هذه الإضرارات فحينئذ يتأمل في شمول الحرمة لتسخير. قال ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات من الهوام والسباع والوحوش وغير ذلك، خصوصا الإنسان. بقى فرد شيء، عمل السيمياء، ورد هذا في ما أدري كلام البحار، أي كلام البحار غير السابع من أقسام اللي ذكرها البحار، أكو في بعض النسخ لعله السيمياء، لكن عندكم لعله موجود الليمياء إلا إذا نسخة بدل، ما أدري مو مهم. السيمياء قل لنا شنو هاي، كيمياء وليمياء افتهمناها، سيمياء شنو؟ الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول هذا ملحق بالسحر لو اسما لو موضوعا أو موضوعا وحكما لعله. الساجي يجيب قرينة على أنه شاء مشمول موضوعا مشمول حكما بالسحر، يذكر كلام الشهيد، أقرأ العبارة وبعدين فرد تعليق صغير. قال وعمل السيمياء ملحق بس هاي التفتولها لأن أقرأ لك عبارة أي فالتفت، وعمل السيمياء ملحق بالسحر اسما أو حكما، عندي أو إيه. خب بالنسبة للحكم وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس، هذا إشارة إلى الحكم ملحق حكما. حتى لو ما تريد تسوي سحر هو ملحق به حكما فحرام، بس هذا مو مهم، أنت ما ناذر على أنه شنو تسوي السيمياء بعنوان أنها سحر، حرام بعد. أما شنو موضوعا كيف يأتي؟ يقول والمراد به على ما قيل، بس لو كان قايل وهو شنو على ما ذكره الشهيد، وهي مات الشهيد ذكر، حتى احنا بعد شنو نعرف على أنه هم ذكر الموضوع هم ذكر الحكم، اي واضح له لا؟ سأقرأ لك عبارة الشهيد، إحداث خيالات لا وجود لها في الحس يوجب تأثيرا في شيء آخر. شلون الشعوذة؟ الشعوذة اللي راح تجيبه، إحداث خيالات، إذن خيالات لا تقيدها، ليش تقيدها؟ لا مو هذا مو تنويم، هذا متنويم قد هو نايم، لا خيال وين يقوم يتكلم يلبس يأتي الجن يتقمص شيء يتكلم على لسانه أو كذا، هذا أقرب مما سويها شعبذة وشعبذة ذن خيالات وكذا. هاي السينما ثلاثة أبعاد هاي يدخل فيه؟ ما لا لا لا تحرموا الأشياء حللهما. هسا أقرأ لك، إذن أسند إلى شهيد، إيش أسند؟ الحكم موضوع الحكم، مش قال وصرح مو سأقرأ لك والموضوع مو تشلو لا. أقرأ لك العبارة مو طويلة. قال في الدروس بعد ما تكلم بالسحر وأقسامه وبيان شنو الحرمة وأن المستحل له يقتل، قال هذه جملته: والأكثر على أنه لا حقيقة له بل هو تخيل. السحر تخيل، وقيل أكثره تخيل وبعضه حقيقي. لا تقول كل تخيل، هذا قيل لأنه تعالى وصفه بمن بالعظمة واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موجل ولا؟ فهذا دليل على أنه حقيقة إله، بس مو كل أقسامه، بعض أقسامه، قليل من أقسامه. لأنه تعالى وصفه بالعظمة في سحرة فرعون، هنا الشاهد: ومن التخيل السيمياء، وهو إحداث، نفس العبارة، إحداث خيالات لا وجود لها في الحس توجب تأثيرا في شيء آخر، وربما ظهر إلى الحس. خلاص، وين الصراحة بالحرمة؟ السحر ايش قال؟ حرام يقتل. لما وصل للسيمياش قال؟ قال بعد ما بين على انه يا بتر السحر تخيل والسحر كذا وش اسمه، قال ومن التخيل السيمياء، مو ومن السحر السيم، وهو احداث خيالات الى اخره. فصراحه بالحرمه بالنسبه للسيمياء وين؟ كذا على الحاصل يتامل فيه الشعبذه. بس شفنا مثلا تصدير الحيوانات، يعني كل المدار على الإضرار، يعني إنه صدق الإضرار في الحيوان مثلا هيك، حتى لو تضرب الحيوان، حتى يجوز لك أن تضرب الحيوان؟ لا يجوز أن ترفع الأثقال. قد كتلة لهذا الحمار أجلك الله وفي رفع الأثقال، كذلك ماذا الضرب، كذلك الركوب، كذا عيقة هذا مو إضرار أكثر من هذا فشن. وثانيا حتى لو كذا الدليل على أنه يحرم إيذاء الحيوان هذا بالشكل غير هذا أول كذا، أو مثلا شنو حرام عن الشياطين السخرهم حرام ضر بيهم، شنو الدليل على حرمة الشياطين إضرار بالشياطين أو بالجن غير المؤمن أو كذا. الحاصل بنحو عام ما يمكن، بعنوان تسخير ما يمكن، بعنوان إضرار نشوف حدود الإضرار المحرم بعد من خلال الأدلة. المسألة الحادية عشرة: الشعبذة الشعوذة الشعبدة الظاهر أي، يعني ذكر أصحاب اللغة اللغويون على أنه تطلق شنو شعبذة شعوذة أي. هذه يذكر الشيخ الأنصاري أن حرمتها غير خلافية. هسه هو بعدين يجيب يصرح لهذا. يذكر أربع هسه شنو؟ أولا المراد من الشعبذة موضوعا، ثم بيان الدليل على حكمها وهو الحرمة. أما الموضوعان هي عبارة عن خفة باليد وسرعة بالحركة بحيث يتوهم الغير أمرا لا واقعية له. هو مرتبط هو ذهنه وين؟ ذهنه على مثلا شنو فرد أمر أخليه كذا، هو من خلال تلك الحركة الشديدة اللي أشدا بها نظرة إلها أنا أفعل فرد شيء حقيقي مو أنه خيالي، لكن لأجل أن الحركة سريعة ولأجل أن ذهنه مشغول بمن بحركة اليد أو بكذا أفعل من وراء ذلك، يعني غير ذلك أفعل أمرا يتوهم أنه شنو على خلاف الحقيقة، هو إلا هو على طبق الحقيقة مو بشكل السحر، يعني خيال وتوهم، لا مثل المعجزة إلى حقيقة، لكن المعجزة تنطوي المراحل كلها بأن اتى بعرش بلقيس ذاك خو ما اتى به شنو خو مو اعدم ذاك واوجد شيء اخر باسم عرش بلقيس فتكوه بمالته وكذا لا هي هذه طواها الكذا من المقدمات كلها شو تريد تقول قول طواها كلمح البصر او هو اقرب ولا مو خلاف الحقيقه مو خيال هنا في الشعب ذمت مو خيال امور واقعيه لكن نتيجه حركه وخفه باليد وحركه سريعه ومحاولة اللاعب المشعوذ كذا شد الانتباه او تشريد ذهن السامع عن ما يريد فعله خفيتان يشرد الى امر اخر يخلي شنو ذهنه كله متوجه الى امر من الامور حركة يد كذا ويفعل من وراء ذلك إيه؟ قال الحاصل الشعب الادليل على حرمتها يذكر الشيخ الانصاري اربعة ادلة واحد الاجماع اثنين انها من مصاديق الله والباطل ثلاثة همات دخولها في رواية خبر الاحتجاج والرابع دخوله في السحر دخوله في السحر والرابع شنو تعريف السحر مشمول إليه فواحد مشمول لرواية الاحتجاج المحرمة للسحر اي واحد ماذا دخوله في بعض التعريفات المتقدمة للسحر هسه هذا نجيها ان شاء الله الأدلة ونشاهد انها تامة او لا قال الشعبذة حرام بلا خلاف وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه كما يرى تشبيه إذا نريد نشبه الشعبذة بمثال مألوف ومحسوس والكل يتقبله كما يرى أو ترى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة بالزمان القديم إلى قبل فترة قبل ما ذني بعد النرجيلات الكذا ذني صارت بهذا الشكل كانوا شنو يضعون فرد مصفي بشكل المصفي من السيم سيم شو سموه ما أدري أسيامة بحيث أنه فرد كأسة من سيم ها مشبك يوضع فيه الفحم ويوجر قليلا حتى يستعيل هكذا ما يهفون يأخذونه بخيط بكذا ويفرونه أنت لما نشاهده من بعد كأنه دائرة والحال هي ليست دائرة متصلة نارها متصلة هذا جاي شبه بهذا لعدم إدراك السكونات المتخللة بين حركات. خب الدليل على الحرمة الآن عرفنا موضوع الشعبذة الدليل على الحرمة يقول أمور أربعة بعد الإجماع طب هذا الإجماع الله يخليه ما دام أحسن مو بس ليس محصل حتى لو محصل شنو مدركي أو محتمل المدرك أنت جاي تذكر لنا أدلة أخرى على الحرمة فلا يكون تعبديا كاشفا عن قول المعصوم ورأيه سلام الله عليه مضافا إلى أنه من الباطل لا خب هذا الدليل متوقف على كبرى شنو حرمة كل لهو وباطل يعني هذا هم أنت فقط بينت الصغرى أنه هو الشعبذة لهو وباطل خب هذا يحتاج إلى كبرى بالقياس حتى تنتج النتيجة ينتج القياس النتيجة وكل باطل ولاه شيكون حرام هذا يجينا إن شاء الله ماكو هيك دليل ما يمكن استفادة ذلك وبعيد أن فقيه يمكن أن يلتزم خارج الكتاب بالكتاب قد يسجل لكن لما تقعد وياه والمسبحة بديه هيك ولو كذا عفوا خد تصدر قل له يعني هذا صار شنو حرام لكن ما ملتفت له يقبله وهذا أما تلاه وجهز شلا تقول كله اي الدليل الثالث اي الدليل الثالث قال دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج. المنجبر، أخاف تقول لي هاي ضعيفة السند، المنجبر وهنها بالإجماع المحكي. هذه همات هي بعض الأوقات هي ما أدري سموه لأجل أنه تعبت أخافا أقول هذا مات بشكل السحر منجبر بعمل الأصحاب إذا قبلنا مو بالإجماع المحكي. شلون يعني هو الإجماع المحكي شنو؟ هو الإجماع المحكي هو بالأصول الشيخ الأنصاري ما يقبله، ما يقبله. شلون هنا يصير هو شو اسمه؟ هو هذا الإجماع المحكي إذا وحده دليل فحلو فهو ناخذ به، وإذا هو مو دليل بنفسه فضم الغير الحجة إلى اللا حجة ينتج حجة صعب شويونه مو سهل. إيه مو ما أكو إجماع محكي، لا إذا أكو شهرة هي هو محققها هو الشيخ إيه إجماع محكي، وخصوصا هو بالإجماع المحكي الشيخ ما عنده إيمان به، هو بالأصول عنده إج قول ذولا ما إيه ماكو ما مستند إلى الحس. المستند إلى الحس إذا أكو حكاية أقوال البعض ما يمكن أن يستقصي اتفاق الجميع ويحكي لنا إياه. وفي بعض التعاريف هذا الدليل الرابع أنه شنو الشعوذة سحر وكل سحر حرام، فالشعوذة حرام. أما أن الشعوذة سحر فلشمول بعض التعاريف المتقدمة في للسحر تشمل الشعوذة، وفي بعض التعاريف المتقدمة للسحر ما يشملها. خلنا نرجع شويونا من باب المثال. وعن الفاضل المقداد في التنقيح أنه عمل يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب، وهذا يشمل علمي الخواص والحيل. إذا الحيل ما يشمل الشعوذة لا أقل بأسباب أفعال غريبة وأسباب خفية شنو تشمله. كذلك كلام المتقدم بل العلامة المجلسي ونسائي ها اي العلامة المجلسي اي الثمانية اي اي اسألتوا بعدين راجعوها اي ها ها ها. ولكل معنى حيلة هذا اللي اي عفوا انا رحت لهذا. احسنت التخيلات والاخذ بالعيون مثل راكب السفينة. اي خب نرجع الى بحثنا. هذا تمام الكلام في الشعبذة في الشعوذة. المسألة الثانية عشرة في الغش. الغش حرام زين بلا خلاف، حرمة الغش مسلمة بين المسلمين شيعة وسنة، والروايات أيضا من طرقنا من طرقهم متواترة في ذلك. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال وإن كانت الروايات متواترة إحنا نذكر تيمنا منها مجموعة عشرة راح يذكرنا، فهذه العشرة تحتاج إلى تقريب استدلال أيضا. فالبحث في الغش طبيعي. الغش مصدر، الغش بالكسر اسم مصدر هكذا ذكر. المناسب هنا لعله شنو الغش. ايه من جملة الأخبار التي يذكرها الشيخ الأنصاري ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وبأسانيد ليس من المسلمين من غشهم. ليس من المسلمين لا يكون ذلك إلا من جهة شنو شدة المبغوضية. إيه؟ إذا كان شديد المبغوضية ومحرم حينئذ يصح أن يقال ليس من هذا على ظاهره. لا تجيب لي سفر رواية أخرى شنو تجيب لي مكروه ويقال ليس مئة ذاك قرينة أخرجته بلا قرينة ظاهر تعبير ليس منا أو ليس من المسلمين هذا إيه الحرمة وشدة المبغوضية. قال المسألة الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف والأخبار به متواترة نذكر بعضها تيمنا عشرة فعن النبي صلى الله عليه وآله كما في صحيحة هشام ابن سالم رضوان الله عليه الجواليقي بأسانيد متعددة بعد هذه بعد لا تناقش في سندها ليس من المسلمين من غشهم تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وعلى محمد.